بعد الليل بأوله عيوني مشتاقة له تعال قلبي يا قلبي جاي عبالي الحلو بعد الليل بأوله وعيوني مشتاقة له تعال قلبي يا قلبي جاي عبالي الحلو في الليل أنا بديك حد تا يمضى العمر العنب ينعصر مرة وأنا كل يوم أنعصر في الليل أنا بديك حد تا يمضى العمر العنب ينعصر على قلبي يا قلبي جاي عبالي الحلو حبيبي ومين قدو بينتهي العالم بعده بوجوده شو نفع الشمس الشمس بتشرق من خده هو حبيبي ومين قدو بينتهي العالم بعده بوجوده شو نفع الشمس الشمس بتشرق من خده يا قلبي جاي عبالي الحلو